اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين من الأقارب والجيران والخدم، من الأقارب والجيران والخدم، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين من الأقارب والجيران والخدم والخدم، من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والخدم والخدم والخدم، أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، يصلون كما نصلي ويزكون كما نزكي ويحجون كما نحج، اللهم اطر يا ربنا اسحارهم عن طريق الحسد والحقد والانتقام والظلم العظيم، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم رد أسحارهم عليهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عاقبهم بها يا ربنا، اللهم عاقبهم بها يا ربنا، اللهم تولى يا ربنا أمورنا، اللهم عليهم يا ربنا لا لهم، اللهم عليهم لا لهم يا ربنا، ولنا لا علينا يا ربنا، فطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين حسدا وحقدا وظلما وانتقاما من الأقارب والجيران والمعارف والخدم، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، فطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، يا ربنا أطل سحر ظلال للمسلمين، فطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، فطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، حرك يا ربنا ساكنا لهم، حرك يا ربنا ساكنا لهم، حرك يا ربنا ساكنا لهم، وانطق يا ربنا صامتا لهم، وانطق يا ربنا صامتا لهم، وفك يا ربنا مربوطا لهم، وفك يا ربنا مربوطا لهم، واحل يا ربنا معقدا لهم، واحل يا ربنا معقدا لهم، واحل يا ربنا معقدا لهم، واحل يا ربنا معقدا لهم، واحل يا ربنا معقدا لهم، واحل يا ربنا معقدا لهم، وفك يا ربنا مربوطا لهم، واقلع يا ربنا مثبتا لهم، واقلع يا ربنا مثبتا لهم، واقلع يا ربنا مثبتا لهم، وانزع يا ربنا مسمرا لهم، وانزع لهم يا ربنا، وانزع وانزع يا ربنا مسمرا لهم، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، يا ربنا من اقاربنا، من اقاربنا وجيراننا ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن الخدم ومن الخدم ومن الخدم ومن الخدم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل، اللهم يا ربنا، اللهم بينه لنا يا ربنا، اخفوه عنا بينه لنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم بين لنا يا ربنا، بين لنا يا ربنا وجوههم، بين لنا يا ربنا أسحارهم، بين لنا يا ربنا عقدهم، اللهم يا ربنا، اللهم أحرقهم يا ربنا، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا هؤلاء السحرة، اللهم أحرقهم يا ربنا، واحرق عدتهم وعسادهم، واحرق عدتهم وعسادهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والمعارف والخدم، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم اطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، ارسلوا في الاجساد سحارا وحسادا وعشاقا للاجساد، ارسلوا الثعابين والحيات، ارسلوا الثعابين والحيات، ارسلوا القرود، ارسلوا القرود، ارسلوا ملوك الجن، ارسلوا ملوك الجن والشياطين علينا وفينا ومعنا ومن حولنا. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران والخدم ومن المعارف، ومن المعارف ممن نعرفهم، ومن الأقارب ومن الجيران ممن نؤمنهم ولا نخونهم، ممن نؤمنهم ولا نخونهم. انت حسبنا عليهم يا ربنا سحرة فاجرين، سحرة فاجرين، سحرة كافرين تلبسوا بالإسلام ولا إسلام لهم. عليك بهم يا ربنا، تلبسوا بلباس الإسلام ولا إسلام لهم. عليك بهم يا ربنا حقدا، عليك بهم يا ربنا حسدا، عليك بهم يا ربنا حقدا، عليك بهم يا ربنا حقدا، عليك بهم يا ربنا حسدا، عليك بهم يا ربنا حسدا، عليك بهم يا ربنا حقدا، عليك بهم يا ربنا حسدا، عليك بهم يا ربنا حقدا، عليك بهم يا ربنا حسدا، عليك بهم يا ربنا. اللهم ارطب سحر ضلال المسلمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم ارطب سحر ضلال المسلمين من المعارف والاقارب والجيران وممن لا ننكرهم نعرفهم ولا ننكرهم ونؤمنهم ولا نخونهم أبدا. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا فاجرين، عليك بهم يا ربنا مجرمين، مجرمين، مجرمين، مجرمين، مجرمين، عليك بهم يا ربنا مجرمين، مجرمين، مجرمين، ظالمين، طاغين، باغين، معتدين. اللهم أبطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين، اللهم أبطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين، ظلوا فسحروا، ظلوا فكفروا فسحروا، عليك بهم يا ربنا، ظلوا فظلموا، ظلوا فظلموا، عليك بهم يا ربنا، ظلوا فظلموا، ظلوا فسحروا، ظلوا فبغوا واعتدوا، ظلوا وبالجن والشياطين استعانوا، وبك يا ربنا نستعين. اللهم عنا ولا تعن عليهم، اللهم يا ربنا عليهم لا لهم، عليك لا علي، عليك بهم يا ربنا، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، دمرهم تدميرا، قتلهم تقتيلا، عليك بهم يا ربنا، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، عليهم لا لهم يا ربنا، عليهم لا لهم يا ربنا، عليهم لا لهم يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بظلال المسلمين السحرة، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، اللهم أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا، اللهم عليك بهم يا ربنا، استحوذوا بأسحارهم، سرقوا بأسحارهم، زنوا بأسحارهم، عليك بهم يا ربنا، طعنوا بأسحارهم، قتلوا بأسحارهم، طعنوا بأسحارهم، زنوا بأسحارهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، نهبوا بأسحارهم، سرقوا بأسحارهم، عطلوا بأسحارهم، ربطوا بأسحارهم، جننوا بأسحارهم، قبلوا بأسحارهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا. الله أكبر. اللهم أطل سحر ظلال المسلمين، اللهم أطل سحر ظلال المسلمين، اللهم أطل سحر ظلال المسلمين من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن، أطل سحر ظلال المسلمين من الإنس والجن، أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين من الإنس والجن، أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين من الإنس والجن، أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، أطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، أليس منكم رجل رشيد؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أليس منكم رجل رشيد؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اقضي يا ربنا اصلح ظلال للمسلمين اقضي يا ربنا اصلح ظلال للمسلمين اقضي يا ربنا اصلح ظلال للمسلمين اقضي يا ربنا اصلح ظلال للمسلمين الطاغين الباغين المعتدين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا فسقوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلوا ظلوا فظلموا وسحروا وحسدوا وحقدوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا سحر ظلال للمسلمين سحروا في القرآن العظيم سحروا بالقرآن العظيم سحروا في الحبال سحروا في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر سحروا في المطاعم والمشارب سحروا في المطاعم والمشارب سحروا في البيوت دفنوا وغرزوا وغرسوا ورشوا ونذروا ونشروا عليك بهم يا ربنا قطع يا ربنا أيديهم وأرجلهم يا ربنا اللهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين أرنا يا ربنا ما يزلج صدورنا عليهم وفيهم اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم نصرك يا ربنا أرنا فيهم نصرك يا ربنا أخوالا وأعماما أخوالا وأعماما أعماما أعماما وأخوالا وأولاء وفي أولادهم وفي زوجاتهم وفي ذويهم وفي خدامهم وفي من أرسلوهم اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبجيران معهم وبمعارف معهم وبخدم معهم الله أكبر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين ظلوا فأظلوا ظلوا فظلموا ظلوا فسحروا ظلوا فحقدوا وسحروا سحرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا هذه الأسحار خفية خفية خفية خفية مخفية صامتة قوية عظيمة شديدة وتتجدد بالليل والنهار يهدون بالليل والنهار ويطعمون بالليل والنهار ويشربون بالليل والنهار ويشممون بالليل والنهار ويشممون بالليل والنهار ويشممون بالليل والنهار ويشممون بالليل والنهار ويشممون بالليل والنهار ويشممون بالليل والنهار عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وبجنودهم الظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا فيهم يا ربنا أخوالا وأعماما أخوالا وأعماما عليك بهم يا ربنا أخوالا وأعماما أخوالا وأعماما عليك بهم يا ربنا جيرانا جيرانا ومعارفا وخدما وخدما وخدما وخدما عربا وعجما عربا وعجبا عربا وعجما اللهم اطل أسحارهم اطل يا ربنا أسعارهم اطل يا ربنا أسعارهم اللهم ردها عليهم يا ربنا ردها عليهم يا ربنا في نحورهم في نحورهم في عقولهم في عقولهم يا ربنا يا ربنا ردها عليهم يا ربنا ردها عليهم يا ربنا ردها عليهم يا ربنا ردها عليهم يا ربنا ردها عليهم يا ربنا الله أكبر ردها عليهم يا ربنا ردها عليهم يا ربنا ردها عليهم يا ربنا تزلزلهم بها يا ربنا وزلزلوا زلزالا شديدا ردها عليهم يا ربنا تربطهم بها يا ربنا تربطهم بها يا ربنا تربطهم بها يا ربنا تربطهم بها يا ربنا تربطهم بها يا ربنا تربطهم بها يا ربنا تربطهم بها يا ربنا يا الله عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اقضي يا ربنا ذي الأسحار اقضي يا ربنا ذي الأسحار اقضي يا ربنا ذي الأسحار الدار. اللهم أطلها يا ربنا كتبوها، اللهم أطلها يا ربنا شروها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا كتبوها، اللهم أطلها يا ربنا كتبوها، اللهم أطلها يا ربنا نفثوا بها، نفثوا بريقهم الخبيثة، نفثوا بريقهم الخبيثة هذه الأسحار والعقد. اللهم أطل يا ربنا سحرة، سحر من ضلال المسلمين، أطل سحر ضلال المسلمين، أطل سحر ضلال المسلمين. ويؤمون بالناس، ويؤمون بالناس ظالمين طاغين باغين، ويؤمون بالناس في الصلوات، في الصلوات. اللهم عليك بهم يا ربنا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون يظهرون إيمانا وحبا وتقديرا ويقينا، ويخفون كفرا، ويخفون كفرا وشركا وضرا وحسدا وحقدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ارقل يا ربنا سحرا في خواتمهم، ارقل يا ربنا سحرا في خواتمهم، ارقل يا ربنا سحرا في خواتمهم، ارقل يا ربنا سحرا في خواتمهم، ارقل يا ربنا سحرا في خواتمهم، ارقل يا ربنا سحرا يحملونها معهم، يحملونها معهم في أقلامهم وفي أدواتهم يا ربنا، وفي خواتمهم، وفي خواتمهم يا ربنا، وفي ذهبهن مع الساحرات، في ذهبهن، في ذهبهن وفي اكسسواراتهن. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا في اجسادهم، اطلها يا ربنا. اكلوها وشربوها ليتقووا بالاسحار العظيمه، وليؤثروا باسحار عظيمه، وليؤثروا باسحار عظيمه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيمة من ضلال المسلمين، من ضلال المسلمين، من ضلال المسلمين. يحملونها معهم أوراقا، أوراقا وكتبا في جيوبهم، في جيوبهم، في جيوبهم، في جيوبهم، في جيوبهم، وحجبا، وحجبا، ربطوها، ربطوها، ربطوها في الذراع، في الذراع، في الفخذ، في الفخذ، علقوها في الرقبة، في الرقبة، في الرقبة، وفي بيوتهم هناك، وفي بيوتهم هناك موجودة هناك كثيرة عظيمة قوية يا ربنا، يا ربنا. ويدفنونها هنا وهناك، ويدسونها هنا وهناك، ويأخذون من آثار المسلمين، ويأخذون من آثار المسلمين. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بهؤلاء الضالين المضلين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهؤلاء المفسدين المجرمين. اللهم أطل أسحارهم يا ربنا، أطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين. الله أكبر، أطل سحر ضلال المسلمين يا ربنا، من الأقارب والجيران، أخوالا وأعماما، وأولادهم ومن أولادهم ومن أولادهم، أخوالا وأعماما ومن أولادهم ومن أولادهم، ومن المعارف ومن الخدام ومن الجيران، من الجيران. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين، أطل يا ربنا سحر ضلال المسلمين. اللهم أطل سحر ضلال المسلمين، اللهم أطل سحر ضلال المسلمين، اللهم أطل سحر ضلال المسلمين، اللهم أطل سحر ضلال المسلمين، سحر ضلال المسلمين. اللهم عليك بهم يا ربنا، ظلوا فأظلوا، ظلوا فظلموا، ظلوا فسحروا، ظلوا فحسدوا وسحروا، ظلوا فحقدوا فسحروا. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا ربنا. يجلبون الشر، يجذبون الشياطين، يجلبون الشر ويجذبون الشياطين، ويجذبون الشياطين، ويجذبون الشياطين. اللهم عليك بهم يا ربنا أجمعين، عليك بهم أجمعين يا ربنا. نعرفهم وننكرهم، نعرفهم ونجهلهم، عليك بهم يا ربنا. من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، عليك بهم يا ربنا. من ذوينا وأهالينا وحشمنا وخدمنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. من أهالينا وذوينا وحشمنا وخدمنا، اللهم اللهم أبطل أسعارهم يا ربنا، لا تبقي ولا تذر. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك بهؤلاء المجرمين، اللهم عليهم لا لهم، اللهم عليهم لا لهم يا ربنا، اللهم عليهم لا لهم يا ربنا. اللهم افضح يا ربنا أمرهم، اللهم افضح يا ربنا أمرهم، اللهم شل يا ربنا أركانهم، اللهم شل يا ربنا أركانهم، اللهم افضح يا ربنا أمرهم، اللهم شل يا ربنا أركانهم، اللهم افضح يا ربنا أمرهم، اللهم شل يا ربنا أركانهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا واستولوا بأسحارهم واستحوذوا بأسحارهم، ويريدون العلو بأسحارهم، ونهبوا وسرقوا الحدود والأموال، وقتلوا بأسحارهم وأحرقوا بأسحارهم. اللهم عليك بهم يا ربنا، رد يا ربنا الضر عليهم، اللهم يا ربنا نصرا عليهم، اللهم يا ربنا اجعلها بين أعينهم، اللهم اجعلها يا ربنا في دمائهم وعظامهم، اللهم اجعلها يا ربنا في قلوبهم وفي صدورهم يا ربنا وفي ظهورهم. اللهم يا ربنا أحقهم الآن يا ربنا بالعذاب، اللهم أحقهم الآن بالعذاب، اللهم أحقهم الآن يا ربنا بغضبك، اللهم أحقهم الآن بغضبك. اللهم يا ربنا رد الشر عليهم، يا ربنا رد الشر عليهم، وأرسل يا ربنا من أرسلوهم علينا عليهم يا ربنا. الله أكبر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله، إلا بأهله، إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله، إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله، إلا بأهله، إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، والأحقاد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، من ظلال المسلمين، من ظلال المسلمين، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن الخدم، ومن الخدم، ومن الخدم، ومن الخدم. اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، اللهم أبطل سحر ظلال المسلمين، من الأعمى والأخوال وأولادهم وذويهم وخدامهم ومن أرسلوهم، ومن الجيران، ومن الجيران، ومن الجيران. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارهم وأحقادهم وأحسادهم. لها خمسون عاما، لها خمسون عاما، لها خمسون عاما، لها ستون عاما، لها سبعون عاما، موروثة، موروثة، موروثة، موروثة، موروثة، موروثة، وتتجدد، موروثة، موروثة، موروثة، وتتنقل، موروثة، موروثة، موروثة، وتتجدد، موروثة، موروثة، موروثة، وتتنقل. أبطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم يا ربنا افطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين افطر سحر ظلال للمسلمين افطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين من الأقارب والجيران والخدم والخدم والخدم والخدم والمعارف يا ربنا من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم يا ربنا يا ربنا يا ربنا افطر أسحارا فعلوها افطر أسحارا ظلموا بها افطر يا ربنا أسحارا ربطوا بها افطر يا ربنا أسحارا عطلوا بها لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبد يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا خفية مخفية قوية عظيمة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا خفية مخفية اللهم أبطلها يا ربنا متقنة متقنة ومحكمة متقنة ومحكمة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين درسوا الأسحار فطبقوها أشركوا بالله شركا أكبرا ذبحوا لغير الله ذبحوا لغير الله وأرضوا الشيطان بالنجاسة على القرآن وأرضوا الشيطان بالنجاسة على القرآن بتدنيس القرآن اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم يا ربنا جمد يا ربنا ما تحرك فيهم وحرك يا ربنا ما سكن فيهم اللهم يا ربنا اللهم جمد يا ربنا ما تحرك فيهم وسكن يا ربنا ما وسكن يا ربنا ما تحرك فيهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا ما يزهج صدورنا أرنا فيهم يا ربنا ما يزهج صدورنا الله أكبر الله أكبر اقضي يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا من ظلال المسلمين أبطل أسحار من ظلال المسلمين اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الله أكبر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اللهم أبطله يا ربنا من ظلال المسلمين من الأقارب والجيران من الأقارب من الأخوال والأعمام وذويهم ومن أرسلوا من الجيران والخدم اللهم أبطل يا ربنا سحر الأعمام والأخوال وذويهم يا ربنا من أولادهم ومن أزواجهم اللهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين افطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين الله أكبر الله أكبر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله في جيدها حبل في جيدها حبل ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل حبل حبل حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اللهم أطر سحر ظلال للمسلمين افطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين افطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين اللهم افطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين اللهم افطر يا ربنا سحر ظلال للمسلمين ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء الا باهله الله اكبر الله أكبر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الله أكبر الله أكبر. ولا يحيق المكروسي إلا بأهله, ولا يحيق المكروسي إلا بأهله, ولا يحيق المكروسي إلا بأهله. اللهم أطر سحر الله للمسلمين, اللهم أطر سحر الله للمسلمين أقوالا وأعماما وأزواجهم وأولادهم وأزواجهم وأولادهم وذويهم وذويهم وذويهم. اللهم أطر يا ربنا أسحر الله للمسلمين, اللهم أطر أسحر الله للمسلمين. الله أكبر, الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل سحر ظلال المسلمين, اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة من ظلال المسلمين, أبطل سحر ظلال المسلمين. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا من ظلال المسلمين من الأقارب, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلال المسلمين. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا, اللهم أبطل يا ربنا سحر من ظلال المسلمين, من ظلال المسلمين, من ظلال المسلمين. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا فعلوها, صنعوها, عظموها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم أبطلها يا ربنا, قوية متينة عظيمة شديدة مفرقة معطلة لا زوج ولا ولد, وعلى التفكير وعلى الأخلاق وعلى الأرزاق. اللهم أبطلها موروثة, أبطلها يا ربنا موروثة من الجد والجدة, أبطلها يا ربنا في الوالد والوالدة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل سحر ظلال للمسلمين من الأقارب والجيران, أبطلها يا ربنا لأجل القتل, أبطلها يا ربنا لأجل القتل. اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها من الأعمام والعمات وأولادهم وذويهم. اللهم أبطلها من الأخوال والخالات وذويهم وذويهم. اللهم أبطلها يا ربنا من أولادهم, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس منكم رجل رشيد؟ وما أنتم له بخازنين, وما أنتم له بخازنين, وما أنتم له, وما أنتم له بخازنين. اللهم أطر يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وأحقادا دفينة وعيوننا. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن. اللهم أبطلها على العقل, على العقل, على العقل, على العقل, على العقل, على العقل والإدراك, والإدراك والذهن والذاكرة, والذاكرة. اللهم أبطلها على العقل, على العقل, على العقل والإدراك, والإدراك والذهن والذاكرة, والذاكرة. أليس منكم رجل رشيد؟ اللهم أبطلها لأجل الخذال, لأجل الجنون, لأجل النسيان, لأجل النسيان, لأجل الغباء, لأجل الغباء, لأجل الغباء, ولأجل المحق, ولأجل السحق, ولأجل المحق, ولأجل السحق, ولأجل عدم التركيز, ولأجل عدم التركيز, ولأجل عدم التركيز, ولأجل نسيان الأسحار, ولأجل نسيان الأسحار, ولأجل أن يكون هناك وهم, وهم ووسوسة, ووسوسة, ووسوسة, ولأجل الهلوسة, ولأجل الهلوسة. ونبذ القرآن والسنة, ونبذ الرقية, ونبذ القرآن, ونبذ الرقية, ونبذ القرآن, ونبذ ما ينفع, ونبذ الحجامة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله, ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم أطر ما في الدماغ, وضعوه في الدماغ, غرزوه في الدماغ. اللهم أطره يا ربنا في الذهن, في الذهن, في الدماغ, في الدماغ, في الدماغ, على التفكير, على التفكير, وعلى مراكز الإحساس والعصب, وعلى مراكز الإحساس والعصب, وعلى مراكز الإحساس والعصب, وعلى مراكز الإحساس, الإحساس, الإحساس والشعور, والشعور على مركز الشعور والإحساس, الأحاسيس والمشاعر, الأحاسيس والمشاعر يا ربنا, وعلى مراكز, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز النطق, وعلى مركز السمع, وعلى مركز السمع, وعلى مركز السمع, وعلى مركز السمع, وعلى مركز السمع. وعلى مركز السمع وعلى مركز الفهم وعلى مركز الفهم وعلى مركز التركيز وعلى مركز التركيز وعلى مركز الفهم وعلى مركز السمع وعلى مركز السمع وعلى مركز السمع وعلى مركز السمع وعلى مركز البصر البصر البصر البصر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فوسوس لهما الشيطان فوسوس فوسوس فوسوس فوسوس فوسوس لهما الشيطان أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد واتقوا الله ويعلمكم الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اللهم اطر يا رب المسيح رضو الله للمسلمين من الأخوال والأعمام وأولادهم ومن الخدام ومن الأقارب يا ربنا ومن الخدام ومن المعارف يا ربنا ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ألا إن نصر الله قريب وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمنوا بسم الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اللهم اطل أسحارا عظيمة قوية شديدة فعلها خال وعم فعلتها خالة وعم وأولادهم فعلوها وأولادهم فعلوها فعلوها صنعوها صنعوها وفعلوها وكادوها مكرا وكيدا وخيانة وخيانة ومكرا اللهم أبطلها اللهم أبطلها أرسلوها اللهم أبطلها كتبوها اللهم أبطلها أكلوها اللهم أبطلها في هدية وعطية في هدية وعطية وفي عزيمة ووليمة وفي عزيمة ووليمة وفي زواج فعلوها وفي زواج وفي زواج وفي الأعراس وفي الزواجات وفي زيارة وفي زيارة وفي مسيار وفي مسيار وفي زيارة وفي زيارة عطية وهدية عطية وهدية وأرسلوها في مأكل وأرسلوها في مأكول ومشروب وأرسلوها في مشموم في مشموم وأرسلوها في مشموم وأرسلوها في الريحان وأرسلوها في عطور وأرسلوها في ذهب وفضة وأرسلوها في ذهب وفضة اللهم أطلها يا ربنا وضعوها غرزوها سمروها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها على الحظ والنصيب. اللهم أبطلها، أصبحت بها مستودع لسحر العائلة، أصبح وأصبحت بها مستودع لسحر العائلة، مستودع لسحر العائلة، مستودع لسحر موروث، موروث وقوي وعظيم، مستودع لسحر، لسحر عظيم موروث، موروث مسكوت عنه، مسكوت عنه، مغمى عنه، مغمى عنه، ومغطى عليه، ومغطى عليه، ومغطى عليه، ومغطى عليه، لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد، ومغطى عليه، ومغطى عليه، ومغطى عليه. فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. الله أكبر، الله أكبر. فكشفنا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. أبطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين، اللهم أبطل سحر ظلال للمسلمين. أجرموا فسحروا، فسقوا فسحروا، الحدوا فسحروا، أشركوا فسحروا. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اللهم افضح أمرهم، اللهم يا ربنا اكشف سترهم، اللهم اكشف يا ربنا سترهم وأسحارهم، وأسحارهم، اللهم اكشف يا ربنا سترهم وأسحارهم، وأسحارهم. الله أكبر. أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليس منكم رجل رشيد، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلال للمسلمين أخوالا وأعماما، ومن أولادهم يا ربنا، ومن الجيران والأقارب والمعارف. اللهم أبطل أسحارهم العظيمة القوية الشديدة، تتنقل، تتحرك، تتنقل، تزلزل، تزلزل وتقلق وتؤرق، وتؤرق وتربط، لا زوجة ولا ولد، وتربط وعلى الأمراض تمرض، وتخيل تمرض، تمرض على الأمراض، على الأمراض، على الأعراض والإعراض، وعلى وعلى وعلى ضر عظيم، وعلى غلبة، وعلى غلبة، وعلى غلبة، وعلى غلبة، وعلى قهر عظيم، وعلى قهر عظيم. اللهم أبطلها يا عظيم، اللهم أبطلها يا عظيم، اللهم يا ربنا، اللهم أبطلها يا عظيم، اللهم أبطلها يا عظيم، اللهم فكها يا عظيم، اللهم احللها يا عظيم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في ورقة، أبطلها يا ربنا في ورقة، أبطلها يا ربنا في شعرة، أبطلها يا ربنا في حبل، أبطلها يا ربنا في خيط، أبطلها يا ربنا في خرزة، أبطلها يا ربنا في دمية، أبطلها يا ربنا في دمية، أبطلها يا ربنا في كتاب، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا في البئر، أبطلها يا ربنا في البركة، أبطلها يا ربنا في الخزانة، أبطلها يا ربنا في الخزانة، أبطلها يا ربنا في البئر، أبطلها يا ربنا في البركة، أبطلها يا ربنا في المزرعة، أبطلها يا ربنا في المزرعة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا في المرعى، أبطلها يا ربنا في المرعى، أبطلها يا ربنا على التراب، أبطلها يا ربنا في التراب، أبطلها يا ربنا على الماء، أبطلها يا ربنا في الماء، أبطلها يا ربنا على النار، أبطلها يا ربنا على الهواء، أبطلها يا ربنا في الجبل، أبطلها يا ربنا في الجبل، أبطلها يا ربنا في الجبل، أبطل هذه الأسعار يا ربنا، أبطلها من ظلال المسلمين، من ظلال المسلمين، من الأقارب والجيران، ويا ربنا من الأقارب، يا ربنا والجيران. جيرانه ومن المعارف والعمال ومن الخدم ومن الخدم ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء. اللهم أبطل يا ربنا ذي الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في بيته، في بيت قديم، في بيت قديم، في بيت كان لهم، في بيت باعوه، في بيت باعوه، في بيت تركوه، في بيت هجروه، هجروه، هجروه، هجروه. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل هذه الأسعار يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا، أبطلها تتجدد، أبطلها يا ربنا تتنقل، أبطلها يا ربنا خبيثة، أبطلها يا ربنا خبيثة، أبطلها يا ربنا على الأمراض، أبطلها على الأورام، أبطلها يا ربنا لأجل القتل، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. اللهم أبطلها لأجل القتل حسدا وحقدا من قريب فاجر، من قريب مجرم، كبير في السن، ذكر وأنثى، ومن عاونه. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا قريبا، عليك به يا ربنا قريبا، عليك به يا ربنا من الأرحام، من الأرحام والأنساب، من الأرحام والأنساب، عليك به يا ربنا من الجيران، عليك به يا ربنا من الخدم. اللهم أطر يا ربنا سحره، اللهم أطر يا ربنا سحره، وزع أسحاره في أفراد العائلة، وزع أسحاره في أفراد العائلة. اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار، وزع أسحاره، وزع، وزع أسحاره، وزعت أسحارها الساحرة في أفراد العائلة، في أفراد العائلة، وزع أسحاره الساحر في أفراد العائلة، في أفراد العائلة، في أفراد العائلة. اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا من ذلال المسلمين، أطلها يا ربنا من ذلال المسلمين، أطلها يا ربنا من ذلال المسلمين. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا مخيطة مخيطة، مربوطة مربوطة، ربطها عقدها غرزها غرسها أحكمها ثبتها. اللهم أبطلها يا ربنا، جعل عليها خداما وحراسة، جعل عليها خداما وحراسة من عساولة الجن، من عساولة الجن، من ملوك الجن، من ملوك الشياطين، ومن سحرة الجن والشياطين. الله أكبر. وكلهم بأسحاره، وكلتهم بأسحارها يا ربنا، يا ربنا وكلفتهم، وكلفهم، وكلفتهم بأسحاره وأسحارها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها في خيوط، أبطلها يا ربنا في حبال وفي أوراق وفي كتب. اللهم أبطلها في سلسلة، في سلسلة، في سلسلة. اللهم أبطلها يا ربنا في سلسلة، اللهم أبطلها يا ربنا في سلسلة، اللهم أبطلها يا ربنا مزلزلة، مزلزلة، مزلزلة. اللهم أبطلها يا ربنا قاهرة، قاهرة، أبطلها يا ربنا رابطة، أبطلها يا ربنا تذهب الأبصار وتذهب البصيرة، تعمي الأبصار والبصر. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا لأجل القتل، قتل، قتل، قتل، قتل، قتل، لأجل القتل، لأجل القتل والدمار والهلاك له ولها، والهلاك للوالد والولد، والهلاك للوالدة وأولادها، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صبر يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها من ذلال المسلمين، من الأخوال والأعمام يا ربنا، من الخالات والعمات وأولادهم وأولادهم وذويهم، ومن أرسلوهم، ومن أرسلوهم، ومن العمال، ومن الخادمات، ومن الأصدقاء والصديقات، ومن الأصدقاء والصديقات. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل أثرها في الذكور والإناث، أبطل أثرها في الأولاد ذكورا وإناثا، حاضرين وغائبين، حاضرين وغائبين. أبطلها يا ربنا حسدا، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من ذلال المسلمين، من الأقارب، من الأقارب والجيران يا ربنا، ممن كان في قلبه الطمع، ممن كان في قلبه الطمع، الطمع، الطمع، والجشع، والجشع، والجشع، والحقد، والحقد، والحقد، والحقد، والغل، والغل، والغل، وكان، وكانت غادرا وغادرا، وكانوا غادرين غادرين غادرين، وبأسحارهم أصبحوا قادرين. اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، هؤلاء الغادرين أصبحوا بأسحارهم قادرين. اللهم شل أركانهم، اللهم اقدر عليهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم اجعل أسحارهم عليهم، واجعل خدامهم ومن أرسلوهم عليهم يا ربنا، اللهم اكشف عوراتهم، اللهم اكشف عوراتهم، اللهم اكشف عوراتهم، اللهم اكشف أسحارهم، اللهم يا ربنا احل عقدهم أيا كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها مخزونة، اللهم احللها مخزونة ومدفونة، مخزونة مخزونة ومكنوزة، اللهم احللها وفكها يا ربنا، اللهم احللها وفكها يا ربنا، في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الأدوات في الكتب والأوراق في الكتب والأوراق والأوراق والأوراق، وعلى عصا الساحر والساحرة، وعلى خاتم الساحر والساحرة، وعلى عصا الساحر والساحرة، وعلى خاتم الساحر والساحرة، وعلى قلم الساحر والساحرة، وفي لسان الساحر والساحرة، وبإشارة الساحر والساحرة، لعنهم الله، ملعونين ملعونين ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ملعونين، لعنه الله لعنه الله يا ربنا، لعنتك يا ربنا، نسألك الآن يا ربنا لساحر من ضلال المسلمين من أقاربنا ومن ذوينا، خال وعم خال وعم، خالة محمد خالة محمد يا ربنا، وأولادا لهم يا ربنا، وجيران سوء في دار المقامة يا ربنا، وجيران سوء يا ربنا، وجيران سوء يا ربنا، وجيران سوء يا ربنا، لعنتك نسألك الآن يا ربنا، لجيران سوء لجيران سوء في دار المقامة في دار المقامة يا ربنا يا ربنا، ولأقارب سوء ولأقارب سوء، ولجيران سوء يا ربنا يا ربنا، ولأصدقاء سوء ولخدم سوء يا ربنا، ولمعارف سوء يا الله الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين، لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين ملعونين، لعنه الله لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين ملعونين، لعنه الله، حرقوه حرقوه حرقوه، ملعونين ملعونين، لعنه الله لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين، لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين، لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله، ملعونين ملعونين